بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد صبري، أخونا له قضية يقول فيها: إنني أعمل مع أحد التجار، وهذا التاجر يعطيني المصروف يوميا للمواصلات وللأكل والشرب، لكنني لا أصرف ذلك المبلغ كله في الأكل والشرب، وإنما أصرف بعضه والباقي أوفر منه، لكني أؤثر على الوقت بحيث أستهلك وقتا أطول أو فيما لو صرفت المبلغ كاملا. وجهوني جزاكم الله خيرا، هل ما أنا عليه صحيح أو لا بد من اتباع ما طلب ذلكم التاجر؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، إذا كنت متفقا معه على مصرف معين فأنت بخيار، تأكله كله أو بعضه لا حرج عليه، فقد طاب نفسه بذلك وأنت أبصر بنفسك، تصرف الجميع أو بعضه. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول إنه يؤثر على الوقت سماحة الشيخ، بحيث يستهلك وقتا أطول إذا لم يصرف المصروف كاملا، ولا سيما في موضوع المواصلات كما يقول. إذا كان التقصير يؤثر على العمل فلا يجوز، لا بد أن يكون العمل وافرا كاملا. فإذا كان عدم صرفك المصروف على وجه أكمل يؤثر العمل أو ينقص العمل فلا يجوز لك، لا بد أن تكون يعني كاملا كما شرط عليك، كما اتفقتما. وعليك أن تصل ما أعطيته إذا كان يعينك على العمل ولا يحصل به تقصير، فالحاصل أنه لا بد من إكمال العمل. نعم، جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة باعين من الرياض، تقول عن نفسها: من عاداتي كتابة بسم الله الرحمن الرحيم والثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسائلي إلى أهلي وصديقاتي، ويتخلل الرسالة بعض الآيات أو كلمات دعاء. وفي الأيام الأخيرة اعتراني شعور بألا أكتب لفظ الجلالة أبدا، مع العلم أنني منذ كتابة رسائلي بتلكم الطريقة الأخيرة أشعر أن الرسالة ناقصة وفيها عيب واضح. وسبب هذا الشعور أنني أخاف أن يكون علي اسم إذا الرسالة وضعت في مكان غير لائق أو ضاعت، فماذا عسي أن أفعل؟ جزاكم الله خيرا. عملك الأول، العمل الأول أطيب وأحسن، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، واكتب بعض الآيات أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعض النصائح، ولا يضرك لو أن الذين قبلوها طرحوها في محل غير مناسب، الإثم عليهم ليس عليك أنت، الإثم على من طرح الرسالة أو الكتاب أو الفائدة في محل غير لائق، الإثم عليه. أما أنت فأنت مأجورة، إذا سميت الله في أولها، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، أو حمدت الله، أو ذكرت بعض الآيات المفيدة أو بعض الأحاديث، كله طيب وأنت مأجورة، ومن طرحها في محل غير مناسب فالإثم عليه لا ليس عليك أنت. جزاكم الله خيرا. كيف يمكنني التخلص من الأوراق المحتوية على آيات وأحاديث نبوية؟ إذا كانت عندك ليس لك بها حاجة ادفنها في محل طيب أو أحرقيها لا بأس، وإياك أن تلقيها في محلات ممتهنة، لا في الزبالة هنا، ولا إما أن تحرقيها وإما أن تدفنيها في محل طيب نظيف. نعم، جزاكم الله خيرا. من المنطقة الشرقية رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أم محمد عينطا من بقيد، أختنا لها عدة قضايا، في إحداها تقول: شخص مات وعليه دين لإحدى المؤسسات تسديد فواتير، وسوف يسدد هذا الدين على أقساط شهرية تصل السنة أو أقل أو أكثر مثلا حسب اتفاق تم بين الورثة وبين المؤسسة. هل ذمة الميت تكون معلقة حتى ينتهي من تسديد جميع الدين أو تبرأ من حين يبدأ في التسديد؟ ما هي وجهة نظركم في ذلك؟ وما الحل الذي ترونه مناسبا حتى تبرأ ذمة الميت، علما بأن هذه المبالغ تراكمت لدى المؤسسة لأنه كان في تلك الفترة مريضا بالمستشفى؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. إذا كان الدين حالا وفي التركة ساعة للقضاء وجب القضاء، وجبت المبادرة في قضاء الديون كلها من دون تأخير. أما إذا كانت الديون مؤجلة تبقى على أجالها ولا حرج على الميت في ذلك، أو كانت التركة عاجزة ليس فيها ما يوفي الديون، وإنما الموفون الوراثة فلا بأس أن يؤجلوا وهم محسنون. لكن إذا كانت التركة فيها سعة فالواجب أن توفى الديون بسرعة، لقوله صلى الله عليه وسلم نفسه معلقة بالدين حتى يقضى عنه، فالواجب بدار بقضاء الديون من التركة وعدم التأجيل وعدم التأخير. إلا إذا كانت الديون مؤجلة فهي تبقى على أجالها إلا أن يسمح الورثة بتأجيلها، وكذا كان الدين الملك العقاري يبقى مؤجل على حال على أقساط. لكن إذا كان الميت خلفه شيء فإن الورثة محسنون، فإذا أجلوا القضاء أو أجلوا فلا حرج عليه، هم محسنون بكل حال. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تجوز قراءة القرآن وكذلك صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وتثويبها للميت؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. لا يصام عن الميت تطوع ولا يقرأ عنه، ما ورد السنة ما يدل على هذا، ليس في السنة ما يدل على تثويب القرآن أو الصيام أو الصلوات فيما نعلم. أما إذا كان عليه دين صيام يقضى عنه، يقول صلى الله عليه وسلم ما ترى عليه الصيام صام عنه وليه، والصلاة عنه أو القراءة عنه هذا غير مشروع فيما نعلم، وإنما يشرع الصدقة عنه، الدعاء له، الحج عنه، العمرة، هذا هو المشروع، قضاء دينه. إذا كان عليه الصيام هو دين يقضى عنه أيضا. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز تأجير مطعم بكامل معداته وأدواته وعماله على شخص مستأجر على أن يدفع المستأجر مبلغا معينا ثابتا شهريا للمؤجر سواء ربح المطعم أو خسر، مع العلم أن المستأجر يأخذ راتبا شهريا من المؤجر وأيضا المتبقي الصافي بعد خصم المبلغ المخصص للمؤجر سواء كان قليلا أو كثيرا؟ نعم. هل يجوز تأجير مطعم بكامل معداته وأدواته وعماله على شخص مستأجر على أن يدفع المستأجر مبلغا معينا ثابتا شهريا للمؤجر سواء ربح المطعم أو خسر، مع العلم أن المستأجر يأخذ راتبا شهريا من المؤجر وأيضا المتبقي الصافي بعد خصم المبلغ المخصص للمؤجر سواء كان قليلا أو كثيرا؟ التأجير على تأجير المطعم، الأدوات اللي فيه تأجيرها على زيد أو عمر لا بأس، إذا كان بأجر معلوم في مدة معلومة وهو يستعمل هذه الأشياء التي في المطعم من كراسي ومن فرش ومن أدوات ومن أواني يستعملها في إطعام الناس وفي صنع الطعام الولائم لهم لا بأس بذلك. لكن كونه أجيرا مستأجرا لصاحب المطعم أي وجه لهذا؟ ما دام المطعم ولا استأجره كيف يكون أجيرا له وهو اللي هو استأجر المطعم؟ كيف يصير هذا؟ كونه مستأجر المطعم يتصرف فيه يطعم الناس ويأخذ الأجر من الناس فعلى أي وجه يأخذ أجرته وهو المطعم وهو صاحب المطعم هو الذي استأجر المطعم وصار يطعم الناس ويأخذ منهم قيمة الطعام والشراب هذا غريب يعني محل نظر نرى أنها صاحب المطعم يتصل بي أحسن حتى أشوف الموضوع يتصل بي مشاهدة حتى يدرس الموضوع معه لأن سؤال فيه غرابة. جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل سماحتكم عن حكم طواف الوداع في العمرة. ليس بواجب. الحمد لله. وداع واجب الحج. طواف الوداع واجب الحج. ليس بواجب. لكن الوداع فحسن. إذا أقام مدة أقام بعد عمرة وقتا طويلا ثم ودع هذا حسن. لكن ليس هناك دليل واضح على وجوب الوداع في العمرة. إنما هو في الحج قال صلى الله عليه وسلم أمر الناس يكون آخر عليهم بالبيت. هذا في الحج أمر به الناس يعني الحجاج كن ينصرهم من كل وجه فقال لهم صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهد البيت يعني النفير من ميناء يوم الثاني عشر والثالث عشر يكون النفير من ميناء أو من مكة يكون بعد الوداع. أما العمرة فلم يأمر العمار يودعوا قال يعتبر مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع ولم يقل لهم لما قرأوا لا ينفر أحد منكم حتى يودع وكان يذهبون بالإبل مع أماكن بعيدة يقعونها ولم يمروا بالوداع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية باعثها المستمع أحمد منصور. الأخ أحمد بدأ رسالته كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه، أولا يا سماحة الشيخ أعرفك أنني أحبك في الله تعالى وأرجو الله ثم منك أن تدعو الله لي بظهر الغيب أن يرزقني الإخلاص في كل أعمالي الدينية والدنيوية، حيث أنني دائما أشعر أن عملي يخالطه شيئا من الرياء، وإذا ما قرأت القرآن وسمعت الناس ينصتون إلي ينتابني حالة من العجب. وجهوني سماحة الشيخ حتى أكون مخلصا لله تعالى، وهل يؤثر ذلكم الإحساس على عملي؟ جزاكم الله خيرا. نقول أحبك الله الذي أحببتنا له، ونسأل الله أن يمنحك الإخلاص والتوفيق والهداية. نسأل الله لنا ولك التوفيق والهداية وأن تكون مخلصا في أعمالك كلها، ونوصيك بالحذر من العجب والرياء وأن تجاهد نفسك، إذا جاهدت نفسك فأبشر بالخير إن شاء الله. إذا قرأت القرآن أو صليت أو فعلت شيء من الخير فاحرص أن يكون ذلك لله وحده ليس به رياء ولا سمعة، وإذا خطر لك شيء فطرده بالاستعاذة بالله من الشيطان وبالحذر، والمجاهد يعان. ربنا يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فكلما عرض لك شيء من الرياء فعرف المجاهدة والطرد له بالتعوذ بالله من الشيطان والحرص على الإخلاص لله سبحانه في قراءتك وفي صلاتك وفي جميع عباداتك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ألاحظ أن بعض الناس مثلا يأتون من مصر لأداء العمرة لكنهم لا يحرمون من الميقات، بل يمكثون في جدة أياما ثم بعد ذلك يحرمون من جدة ويذهبون ليأتوا بالعمرة، ما حكم فعل هؤلاء؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانوا جاءوا بنية العمرة من مصر أو غيرها فلا بد من الميقات، كان من طريق المدينة من ميقات المدينة، إن كانوا جاءوا من طريق الساحل أحرموا من الجحفة الرابغ سواء كانوا من مصر أو الشام أو غيرها، وإن جاءوا من طريق نجد أحرموا من وادي قرن السيل، وإن جاءوا من طريق اليمن أحرموا من ميقات اليمن يلملم، وإن جاءوا من طريق العراق أحرموا من ميقاتها العراق ذات عرق، يجب عليهم ذلك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هي لهن لهن ولمن أتى عليهن من أهلهن ممن أراد حج عمره، فجعل المواقيت لجميع المارين عليها، فليس لأحد أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان أراد حجا أو عمره. أما إذا كانوا أتوا جدة ما نوى حج ولا عمره، جاءوا جدة لتجارة أو لأسباب أخرى ثم أنشأوا نية العمرة، بدأ لهم ذلك من غير قصد سابق، فمن جديد بدأوا نوع العمرة فهذا ممكن، لا بأس، سواء كانوا من الشام ومن مصر أو من نجد أو من غير ذلك. إذا جاءوا إلى جدة ما نووا العمرة، لكن لما وصلوا إليها أنشأوا من جديد نية العمرة، طلع عليهم ذلك فإنهم يحرمون من جدة ولا حرج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الغربية محافظة ورزازات. باعث الرسالة المستمع مصطفى ابن محمد ابن إبراهيم. الأخ يسأل سماحتكم، يقول وجدت في الطريق مبلغا من المال ولا أعلم كيف أصنع به، وجهني كيف أتصرف، هل يبقى معي أو أتصدق به؟ جزاكم الله خيرا. عليك أن تعرفه في مجامع الناس، وجدت مالا في الطريق الفلاني وفي المحل الفلاني، نقود، دولارات، دينارات، ريال سعودي إلى غير ذلك، توضح. فإذا جاءك من يعرفها وأن عددها كذا ونمرتها كذا تطيعه، وإما رسله ما جاء أحد فهي لك. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريفات كاملة، تعرف في جامع الناس عند أبواب الجمال جوامع في الأسواق، من له كذا من له كذا، نسيها مرتين ثلاث أكثر حتى كم السنة، في كمة السنة ولا يأتي أحد ولا، إلا يكون ضعيفا زهيدا لا قيمة له، هذا لا لك، ما يحتاج تعريف كعشر ريال عشرة تعريف ثلاث ريال، هذه أمرها خفيف، لا تحتاج إلى تعريف، أمرها سهل، لك أن تأخذها ولك أن تدعها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من مجموعة من الأخوات المستمعات، إحداهن تقول أم محمد من الصويدرة تسأل وتقول يا سماحة الشيخ، عندي ولد يبلغ من العمر 25 سنة وكان يصلي، ولكن صلاته في البيت لا في المسجد، وقد كان مكروها من قبل أعمامه وينفونه ويقولون لأبيه اطرده من المنزل لأنه يحلق لحيته ولا يصلي في المسجد، ولكن والده لا يسمع لكلامهم، وأنا والدته من شدة ما أعاني قلت لله علي إذا اهتدى ابني فإنني سوف أقوم بصيام شهر كامل، وقلت إنني سوف أذبح شاتين ولا أدري أقلت قبل الصيام أم بعده، فهل لي أن أذبحها بعد نهاية الصيام، وهل هذا يعتبر من النذر وآثم إذا لم أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا مع العلم بأن ابني قد اهتدى وترك حلق اللحية ويصلي الآن في المسجد ولله الحمد. الحمد لله الذي هداه، نسأل الله لنا وله الثبات على الحق والاستمرار في الخير، وعليك أن توفي بنذرك من الصيام والذبح، عليك أن تفعل ذلك سواء ذبحت قبل الصيام أو بعد الصيام، هذا أمر واسع، ولا تعود للنذر في المستقبل، لا تنذري في المستقبل. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، قال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من الداخلين، لكنه قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فأنت عليك الوفاء بالنذر وحذر في المستقبل من النذر، وأما هذا فعليك أن تفيد الصيام والذبيحة. نعم. جزاكم الله خيرا. والذبيحة تكون للفقراء، إلا لك لك نية أنها تذبحينها في البيت، تذبحين لها تدعي لها الجيران أو الأقارب أو ناس معينين ففعلي، أما إذا كان ما لك نية فاذبحيها وصدقي بها للفقراء. جزاكم الله خيرا. تقول لقد قمت أنا وجماعة من النساء بعمرة ولم نقم بالتقصير بعد نهاية السعي، ولم نقصر إلا في الطريق بين المدينة ومكة، وأنا قلت يجب علينا التقصير، لكن بعض النساء قل لا يجب التقصير إلا في الحج، فهل يلزمنا دم على ترك التقصير بعد نهاية السعي؟ أفيدونا مأذورين جزاكم الله خيرا. التقصير واجب عليكن في الحج والعمرة، العمرة بعد الطواف والسعي، وفي الحج بعد الرمي رمي الجمرة، ولو كان في الطريق، لو قصرت إنه في الطريق لا حرج، هو في مكة حتى ولو في الطريق حتى ولو في البلد. المقصود التقصير بنية الحج أو بنية العمرة في مسألة العمرة، ولا حرج عليهم والحمد لله، ما دام حصل التقصير الحمد لله. جزاكم الله خيرا. تقول الأخت دال الحربي من الصويدرة: عندي أيتام وهم أبناء أخي، وأنا الذي أخدمهم وأوفر لهم ما يطلبون وهم يستلمون الضمان، فهل يجوز لي أن آكل من هذا المال الذي تدفعه لهم الدولة أم لا يجوز لي ذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج عليك أن تأكلي بالمعروف، لأن الله جل وعلا رخص في ذلك، قال جل وعلا: من كان غنيا فاستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا كنت في حاجة فكلي معهم، وإذا كنت غنية فكلي من مالك واحفظي مالهم وأنفق عليهم منه، وأما إن كنت محتاجة فكلي معهم والحمد لله. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم المستمع ياسين الحربي من الصويدرة أيضا يقول: سماحة الشيخ، كنت طالبا في الصف الثاني المتوسط، وعندما قمت باختبار القواعد ظننت أنني قد رسبت، فقال لي بعض الزملاء: إذا نجحت لنا عليك تيف. يقول سماحة الشيخ: كنت طالبا في الصف الثاني المتوسط، وعندما قمت باختبار القواعد ظننت أنني قد رسبت، فقال لي بعض الزملاء: إذا نجحت لنا عليك تيف. فقلت: لكم تيسان. وبعد نهاية الاختبار ظهرت النتيجة، كنت ولله الحمد من الناجحين. فلما عزمت على الذبح مرت بي عدة ظروف، أولها عندما رجعت لكي أوفي بوعدي وجدت أحد جماعتي متوفى، ولكن الناس في حزنهم، ولكون الناس في حزنهم لم أذبحها، وقلت أذبحها في المرة القادمة، فرجعت إلى عملي. فلما عزمت على الذهاب إلى أهلي لأقوم بذبحها صار علي حادث وتوفي القبيل، فتوقفت مدة سنة فتوقفت لمدة 6 أشهر ولم أقم بذبحها حتى الآن، فهل علي إثم في التأخير؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. المشروع لك الوفاء بما وعدت، ليس بنذر، ما قلت لله علي ولا نذر لله، قلت لكم تيسان، هذا وعد منك، والسنة الوفاء بالوعد. الرسول صلى الله عليه وسلم ذم المنافقين لإخلاف الوعد، قال عنهم: إن المنافق إذا وعد أخلف، فلا يليق بك أن تشابه المنافقين، بل توفي الوعد وتذبح التيسير وتدعو الزملاء اللي قالوا لك، وهذا هو الأفضل لك وهو الأحوط. يسر الله أمرك. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها المستمع بشير حسن عبد الله السوداني، مقيم بالأسياح بقرية خصيبة فيما يبدو. الأخ يقول: إذا أردت الاستعاذة والبسملة في الصلاة، فهل أجهر أم تكون سرا؟ جزاكم الله خيرا. السنة سرا، الإمام والمنفرد والمأموم يأتي بالاستعاذة والتسمية سرا، هذا هو الأفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. سؤال كبير ليته كان في أول الحلقة. يقول صاحبه: ما هو مدلول لا إله إلا الله؟ وما هي شروطها؟ وما هو معناها؟ وصاحب هذا السؤال هو محمد مفتاح بشير من ليبيا. لا إله إلا الله هي أفضل الكلام بعد القرآن، هي أحب الكلام إلى الله وأفضل الكلام، وهي كلمة الإخلاص، وهي أول شيء دعت إليه الرسل عليه الصلاة والسلام، وأول شيء دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من قال لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هي كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، ومعناها: لا معبود حق إلا الله، هذا معناه، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهي نفي وإثبات، لا إله نفي وإلا الله إثبات، فإله تنفي جميع المعبودات وجميع الآلهة بغير حق، وإلا الله تثبت العبادة بالحق لله وحده سبحانه وتعالى، هي أصل الدين وأساس الملة، والواجب على جميع المكلفين من جن وإنس أن يأتوا بها رجال ونساء مع إيمان بمعناها واعتقاد الله إخلاص العبادة لله وحده. وشروطها 8: